prepaid balance is $96.67. Please enter the phone number you would like to call. You have 6,380 minutes available for this call. Thank you for using dial phone penless. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عساكم بخير شيخي. كيف حالكم شيخي؟ عساكم كيف حالكم شيخي؟ حاضر شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وهو ميت برد حبارة كان مسجا عليه، فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله. قال رحمة الله عليه: حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دونا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلم بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابراهيم بن ابي خدش ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المقبره وهي على طريقه الاولى اشار بيدي وراء الضفير او قال وراء الضفيره شك عبد الرزاق فقال: نعم المقبره هذه. فقلت للذي اخبرني: اخص الشعب؟ قال: هكذا. قال: فلم يخبرني انه خص شيئا الا كذلك اشار بيدي وراء الضفير او الضفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عساكم بخير شيخي. نعم. محمد فاروق. نعم شيخي. نعم شيخي. يا أمريكا. أعزكم الله شيخي. حاضر شيخي. أعزكم الله شيخي. حاضر شيخي. بسم الله. حاضر شيخي. حاضر شيخ. بسم الله. من الأول مرة أخرى إن شاء الله، من الأول مرة الثانية. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن زريع، عن أبي سلمة، أنه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث أن أبا بكر انكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت برد حبارة كان مسجا عليه، فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كب عليه فقبله. قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر انه قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن مسرد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه، قال طاووس فقلت لابن عباس وهي مسوط من او دون ان كان عند علي، قال لا اعلم بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابراهيم بن ابي خدش ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اشرب النبي صلى الله عليه وسلم على المقبره وهي على طريقه الاولى اشار بيده وراء الضفير او قال وراء الضفيرتي، وشك عبد الرزاق فقال نعم المقبوره هذه، فقلت للذي اخبر أني أخص الشعب قال هكذا، قال فلم يخبرني أنه أخص شيئا إلا كذلك أشار بيدي وراء الضفير أو الضفيرة، وكنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الشعب المقابل للبيت بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم المولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصب دينارا، فإن أصاب وقد أدبر الدم عنا ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بلي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن درين ان سمع محمد بن جبير يقول كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ينكر ان يتقدم في صيام رمضان اذا لم يره هلال شهر رمضان، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تروا الهلال فاستكبروا 30 ليله وبلي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال اخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غير إلا هذا اليوم ليوم عاشوراء أو رمضان، قال روح أو شهر رمضان بلي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر نعم شيخي، عفوا نعم شيخنا نعم انقطع الاتصال، عفوا شيخي بسم الله. قال حدثنا عبد الرزاق وابن نعم شيخي قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر انه قال اخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله ابن ابي يزيد انه سمع ابن عباس يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غيره الا هذا اليوم ليوم عاشوراء ورمضان، قال روح وشهر رمضان بلي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر انه قال اخبرنا ابن جريج قال عطاء دعا عبيد الله ابن عباس الفضل ابن عباس يوم عرفه الى طعام فقال اني صوم، فقال عبد الله لا تصوم فان النبي صلى الله عليه وسلم قرب اليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه فلا تصم فإن الناس مستنون بكم، قال ابن بكر وروح إن الناس يستنون بكم لي. قال حدثنا روح قال ابن حدثنا ابن جريج قال أخبرني زكريا بن عمر أن عطاء أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه دعا الفضل وبني. قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن درين ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان رفع صوته بالذكر حين ينصرف الناس من المكتبات كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعت بلي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابن عباس انه قال بت ليله عند خوالتي ميمونه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى القربه فتوضا فقام يصلي، فقمت لما رايت صنع ذلك فتوضات من القربه ثم قمت الى شق الايسر فاخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك من وراء ظهري الى شق الايمن بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن اكرمه عن قريب وعن قريب ان ابن عباس رضي الله تعالى ما قال ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره؟ قال قلنا بلى. قال كان إذا زغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله صار حتى إذا حنت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حنت المغرب في منزله جمع بينه وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله راكب حتى إذا حنت العشاء نزل فجمع بينه وبينه. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني بتعطى من فلا يبيع حتى يقبض، وقال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه واحسبوا كل شيء بمنزله الطعام بالي. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطلق الركبا وان يبيع حاضر لبدن. قال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لبدن؟ قال لا يقول له سمسر بالي. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الكريم عن عكرمه انه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال ابو جليل لئن رايت محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي عند الكعبه لا اطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقال لو فعل لاخذته الملائكه عليهم السلام عيانا بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن ابي كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني يا ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة أعزب يعني في النوم. فقال يا محمد هل تدري بما يختصب الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدته باردها بين ثديي أو قال نحر فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال يا محمد هل تدري بما يختصب الملأ الأعلى؟ قال قلت نعم يختصبون في الكفرات والدرجات. قال وما الكفرات والدرجات؟ قال المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي في على الأقدم إلى الجمعة وإبلاغ الوضوء في المكاره. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئتي كيوم ولدته أم. وقل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعيب ذلك بدنا أن تقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجة بذل الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا بالله والعزى ومناة ثالثة أخرى لو قال لو قد رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفرق حتى ناقلت له. قال فأقبلت فاطمة عليه السلام من تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال يا بنية أدني وضوءا فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوا قالوا هذا فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إلي أبصارهم ولم يقم منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهد الوجوه. قال فما أصبت رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. الله أكبر بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عثمان الجزري عن مقزم أنه قال لا أعلم إلا عن ابن عباس أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون مع علي بن أبي طالب وراية الأنصار مع سعد بن عبادة وكان إذا استحر القتل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون تحت راية الأنصار بلي. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسئل هل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال نعم ولولا قربة منه ما شهدت من الصغر. فصلى ركعتين ثم خطب ثم أتى العالم الذي عند ذلك كثير من الصغر فوعظ النساء وذكرهن وأمرهن بصدقته فأهوينا إلى آذانهن وحلوقهن فتصدقن به. قال فدفعناه إلى بلال بن أبي. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الحجاج بن أردة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكان لا يرى أن ينزل الأبطح ويقول إنما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يود المكذب بحصتي ما أدى دية الحر وما بقي دية عبد بن. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد بن منصور عن كرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبت عنده فوجدت ليلة تلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم دخل بيته فوضع راسه على وسادة من أدم حشو أليف فجئت فوضعت راسي على ناحية منها فسيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنظر فإذا عليه ليل فعاد فسبح وكبر حتى ينام ثم سيقظ وقد ذهب شطر الليل أو قال ثلثه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم جاء إلى قربة على شجب فيها ماء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه وأذنيه مرة ثم غسل قدميه وقال يزيد حازي بيده قال ثلاثا ثم أتم صلاه فقمت وصنعت كما صنع ثم جئت فقمت عن يساري وأنا أريد أن أصلي بصلاتي فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرف أني أريد أن أصلي بصلاتي لفت يمينه فأخذ بأذني فأدرني حتى أقامني عن يميني فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى أن عليه ليلا ركعتين فلما ظن أن الفجر قد دنا قام فصلى ست ركعتين أو طرف سبعة حتى إذا أضاء الفجر قام فصلى ركعتين ثم وضع جنبه فنام حتى سمعت فخيخه ثم جاءه بلال رضي الله تعالى فأذن بالصلاة فخرج فصلى وما مس ماء فقلت لسعد سعد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه ما أحسن هذا. فقال سعد بن جبير: أما والله لقد قلت ذاك لابن عباس. فقال: ما إنها ليست لك ولا لأصحابك، إنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يحفظ بلي. قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العوراني أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الرجل إذا رمى الجمرة أي تطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الطيب هو أم لا بلي. قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري وعن أبي طفيل أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه: حدثني عن الركوب بين الصفا والمروة، فإن قومك يزعمون أنها سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ فماذا؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا، فخرجوا حتى إذا خرجت العواتق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب عند واحد، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف وهو راكب، ولو نزل لكان المشي أحب إليه بلي. قال: حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل أن نصلي ركعتين بلي. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن موسى بن سلمة أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الصلاة بالبطحاء إذا فاتتني الصلاة في الجماعة، فقال: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إليه قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على بعيره، وخلفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فاستسقى فسقيناه في نبيذ فشرب، ثم نولى فضله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فقال: قد أحسنتم وأجملتم، فكذلك ففعلوا، نحن لا نريد أن نغير ذلك. وبلي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن مسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بيع طعاما فلا يبيع حتى يقبض. وقال مسعر: أظنه قال أو عارف. وبلي قال: حدثنا عبيدة بن سلمة قال حدثنا عاصم عن شبيع عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وبلي قال: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من أطعمه فلا يمسح يده حتى يلعق أو يلعق. بلي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دار أن سمع كلمة يقول: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: شيء نوريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة يراه بعيني حتى ذهب بي إلى بيت المقدس. بلي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديا مالا لأحب أن له إليه مثل ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وبلي قال حدثنا روح قال حدثنا عبد بن منصور قال حدثنا أكرم بن خالد عن المغيرة أن سعد بن جبير حدثه قال ابن عباس: أتيت خالتي ميمونة فوجدته ليلة تلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث يزيد إلا أنه قال: حتى إذا طلع الفجر الأول أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة حتى إذا أضاء له صبح قام فصلى الوتر 9 ركعات يسلم في كل ركعتين، حتى إذا فرغ من وتره أمسك يسيرا حتى إذا أصبح بنفسه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع ركعتي الفجر لصلاة الصبح ثم وضع جنبه فنام حتى سمعت جحيفة قال ثم جاء بلال فنبه للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصلى الصبح. وبلي قال حدثنا روح قال قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن درنان عن كلمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمكة 13 سنة ودفيه ابن 63 سنة. وبلي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال أخبرنا عمرو بن درنان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت آية فينفع إن تصدقت عنك؟ فقال: نعم. قال: فإن لي مخرفا وأشهدك أني قد تصدقت به عنه. وبلي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن درنان أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تزور قبل أن تطوف فإذا كانت قد طفت بالإفاضة. بلي قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سفت سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه رسول الله الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في نذر على اميده في هذا قبل ان تقضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي عنه بلي. قال حدثنا روحنا قال حدثنا معاونه عن رقبه ابن مسقله ابن رقبه عن طلحه الايامي عن سعد بن جبير انه قال: قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه: تزوج فان خيرنا كان اكثرنا نساء. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني على ان سمع كلمه مولى ابن عباس يقول: انبأ ابن عباس ان سعد بن عباده توفيت امه وغيب عنه. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امي توفيت وانا غيب عنه، فهل ينفع وان تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فاني وجدك ان حائط المخرف صدقه عليه. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن ايوب عن ابي العاليه البرايع او عن ابن عباس انه قال: اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لاربع مضين من ذي الحجه، فصلى بنا الصبح بالبطحاء، ثم قال: من شاء ان يجعل عمره فليجعلها. بسم الله قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن ابي حفصه قال حدثنا ابن شبين عن ابي سنان الدؤلي عن ابن عباس ان الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج كل عام؟ فقال: لا، بل حجة، فمن حج بعد ذلك فهو تطوع، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تسمع ولم تطع. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا محمد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبعثنا الله تبارك وتعالى الحجر يوم القيامه ولو عينان يبصر بهما ولسان ينطق ويشهد على من استلمه بحق. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا محمد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم اعتبروا من جعرانة، فاتضبعوا وجعلوا ارضيتهم تحت ابطهم ووضعوها على عواتقهم، ثم رملوا. بلي. قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا ابو بكر عن الاعمش عن الحكم عن مكذب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه: يا بني اخي يا بني هاشم، تعجلوا قبل زحام الناس، ولا يرمين احد منكم العقبه حتى تطلع الشمس. بلي. قال حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا كامل عن حبيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: بت عند خالد ميمونه رضي الله تعالى عنه، قال: فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فذكر الحديث، قال: ثم ركع، قال: ثم ركع، قال: فرايته، قال: بركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم رفع راسه فحمد الله ما شاء ان يحمده، قال: ثم سجد، قال: فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الاعلى، قال: ثم رفع راسه فكان يقول فيما بين السجدتين: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن ورده عن ابي البختري انه قال: تراين هلال شهر رمضان بذات عرق، فارسلنا الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه نساله، فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد مده لرؤية، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة وتوفي وهو ابن 63. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة، فمكث 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، فمات ابن 63 صلى الله عليه وسلم. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني ابو حضر قال: سئل ابن عمر عن الجري ينبت فيه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهى الله ورسوله عنه. فانطلق الرجل الى ابن عباس فذكر له ما قال ابن عمر، فقال ابن عباس: صدق. قال الرجل لابن عباس: اي جر نهى عنه؟ قال: كل شيء يصنع من مدر. بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا محمد عن علي بن يزيد بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت آية الدين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام قال 3 مرات: إن الله لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسع ظهره فأخرج عنه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي ربي أيوب أيوب نبي أي نبي هذا؟ قال: هذا بنك داود عليه السلام. قال: أي ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زد في عمري؟ قال: لا، إلا أن تزيد وأنت من عمرك. فكان عمر آدم عليه السلام 1000 عام، فهو بلغ من عمر 40 عاما، فكتب الله عز وجل عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما حضر آدم عليه السلام أتته الملائكة لتقبض روحه، فقال: إنه لم يحضر أجلي، قد بقي من عمري 40 سنة. فقالوا: إنك قد وهبت لبنك داود. فقال: فما فعلت ولا وهبت له شيئا. وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب فأقام عليه الملائكة، فنسي آدم ولم نجد له عزما. قال رحمة الله عليه: حدثنا روح قال حدثنا جماعة عن ابن شهاب عن أبي سنن الدولي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب عليكم الحج. فقال: لا أقرأ ابن حابس أبدا يا رسول الله. قال: بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبته لي. قال: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن يعقوب بن عطين عن أبي عن ابن عباس أنه قال: ماتت شاة لميمونة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل استمتعتم بأبي؟ فقالوا: إن ميتة. فقال: إن دبغ الآدم يطهر بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: إني رميت بستنا أو سبعين. قال: ما أدري أرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بستنا أو سبعين بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدجم وهو مغرب في رأسه من صداع وجده بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن درين عن طوس قال: ابن عباس عدجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغرب على رأسه بلي. قال حدثنا روح وأبو داود المعنى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي حسن الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الخلفاء ثم أشعر الهدي جانب السنم الأيمن ثم مضى عنه الدماء وقال: دون علينا. ثم ركب ناقته فلمس به على البداء أحرم. قال: فأحرم عند الظهر. قال أبو داود بالحج بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عابد الله قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتوضأ ثلاثة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يتوضأ مرة مرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلي. قال حدثنا روح وعفان وقال حدثنا حمد عن قيس قال عفان أخبرنا حمد بحديث قال أخبرنا قيس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشربها ثم مجا فيها ثم أفرغنا في زمزم ثم قال: لولا أن تغلب علي لنزعت بيدي وبلي. قال حدثنا روح قال حدثنا حمد عن حميد عن بكر بن عبد الله أن عربيا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النبي ذا من بخل بكم أو حاجة؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما بنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فسسق فسقيناه من هذا يعني نبي ذا السقاد فشرب منه وقال: أحسنتم هكذا فاصنعوا بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا أحمد عن عاصم بن الأحول عن شعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لماء زمزم فسقيناه فشرب قائما بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن أبي حارز عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها بلي. قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل عن أبي سقع عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يودر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي طفيل أنه قال: كان معاوية لا يأتي على ركن من أركان البيت إلا سلمه. فقال ابن عباس: إنما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يسلم هذين الركنين. فقال معاوية: ليس من أركاني شيء ماجور. قال عبد الوهاب: الركنين اليماني والحجر بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا ثوري قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خدم عن أبي طفيل قال: كنت مع معاوية وابن عباس وهما يطوفان حول البيت، فكان ابن عباس يسلم الركنين وكان معاوية يسلم الأركان كلها. فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم إلا هذين الركنين اليماني والأسود. فقال معاوية: ليس منها شيء ماجور بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا أحمد عن عبد الله بن عثمان بن خدم عن أبي طفيل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتبر من جيران تبرمنا بالبيت ثلاثة ومشى أربعة أشهر بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا أحمد عن أبي عاصم الغنوي عن أبو طفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. فقال: قال صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل بالبيت وكذبوا، ليست بسنة. إن قريشا قالت: دعوا محمدا وأصحابه زمن الحديبية حتى يموتوا موتا نغفي. فلما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجيء من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل والمشركون من قبل قعيقعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارملوا بالبيت ثلاثا وليست بسنة. وبلي قال حدثناه يونس وسوريج قال حدثنا أحمد عن أبي عاصم الغنوي عن أبو طفيل فذكر الحديث. وبلي قال حدثنا روح قال حدثنا أحمد يعني من أسرمة عن أيوب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قريشا قالت: إن محمدا وأصحابه رضي الله تعالى عنهم قد وانتوا مهما يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي اعتمر به قال لأصحابه: ارملوا بالبيت ليرى المشركون قوتكم. فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتم لي؟ وبلي قال حدثنا روح قال حدثنا أحمد يعني من أسلمة قال حدثنا عطاء بن سبيع عن سعد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. وبلي قال حدثنا عفان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض من لبن النغوة قرينا لو دسم. وبلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة يدارس القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل وأجود من الريح المرسلة بليه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصباح وأولك دعاة بالدبر بليه قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا معاوية عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت أنه حدثه محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس عن النبي أنه قال حدثني ابن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم فسجد من الليل فأخذ سواكه فسجد به ثم توضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى قرأ هذه الآية وانتهى عند آخر سورة ثم صلى ركعتين فطلب بهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف حتى سمعت نفخ النوم ثم سجد فسجد وتوضأ وهو يقول حتى بعد ذلك ثلاث مرات ثم أوتر بثلاث فأتاه بلون للمؤذن فخرج إلى صلاته ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل أمامي نورا وخلفي نورا واجعل عني يمين نورا وعن شمال نورا وفوق نورا وتحت نورا اللهم أعظم لي نورا وبليه قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معاوية عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أول من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه وقال مرة أسلم وبليه قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ساعة عشرة سنة وبليه قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وبشر عن ميمون عن ميمون بن مران عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من سبعي وعن كل ذي مخلب من طر وبليه قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا ثابت وحسن بن موسى قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يبت الليالي قال عبد الصمد المتتابعة ضويا والو لا يجدون عشاء وكان عامة خبز مخبز الشعر بليه قال حدثنا عبد الصمد وحسن قال حدثنا ثابت قال حسن ابو زيد قال عبد الصمد قال حدثنا هلال عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم ببصره وبعلامه بيت المقدس وبعيرهم فقال انس قال حسن نحن نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بما يقول فارتدوا كفرا فضرب الله عن قوم ابي جهل وقال ابو جهل يخوفنا محمد بشجره الزقوم هادوا وزبدا فتزقموا ورأى الدجال في سورة رؤيا عين ليس رؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال أقمر هجان قال حسن قال رأيته في فيلمانيا أقمر هجانا إحدى عيني قائمة كأن كوكب دري كأن شعر رأسي أغصان شجرة ورأيت عيسى عليه السلام شابا أبيض جاعد رأسي حديد البصر مبطن الخلق ورأيت موسى عليه السلام حما آدم كثير الشعر وقال حسن الشعرات شديد الخلق ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلا أنظر إلى إرب من أعراب إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم فقال جبريل عليه السلام سلم على مالك فسلمت عليه بني قال حدثنا عبد الصمد وحسن قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال أن أكرمة سئل قال حسن سألت أكرمة عن صيامه يعتزم فقال إنما قرئ للضعف وحدث عن ابن عباس قال حسن ثم حدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرم من أكلة أكلا من شاة مسمومة سمت امرأة من أهل خيبر آخر مسندي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وأول مسندي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن ربي يسر وعن يا كريم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلوات ربي وتسليمات عليه وبليه قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن كثير من المدركين الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفض من جمع فقال أعربي هذا فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك وبليه قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن هلال بن سبن عن أبي حيان الأشجعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أقرأ علي من القرآن قال فقلت لا ليس منك أن تعلمت وأنت ذو قرين فقال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ذات يوم فقال يقرا علي من القران، قال فقلت يا رسول الله ليس عليك انزله ومنك تعلمناه، قال بلى ولكني احب ان اسمعه من غيره بليه، قال حدثنا هشام قال اخبرنا مغيره عن ابي رزين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوره النساء فلما بلغت هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال ففاضت عينه صلى الله عليه وسلم بليه، قال حدثنا هشام قال اخبرنا سيار ومغيره عن ابي ولي قال قال ابن مسعود رضي الله تعالى عن خصلتني يعني احدهما سامعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخرى من نفسي من مات ويجعل لليل ندا دخل النار وانا اقول من مات ولا يجعل لليل ندا ولا يشرك بشيء دخل الجنه، اللهم اجعلنا من اهل ابي رحمتك يا اكرم الاكرمين وليك. قال حدثنا هشام قال اخبرنا العدو بن زيد قال سمعت ابا عبيده بن عبد الله يحدثه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النطفه تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فاذا مضت الاربعون صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظما كذلك، فاذا اراد الله عز وجل ان يسوي خلقه بعث الي ملكا فيقول الملك الذي يلي اي ربي اذكر ام اشقي ام سعيد قصير ام طويل ناقص ام زائد قوه واجل اصحى ام ثقب قال فيكذب ذلك كله، وقال رجل من القوم ففيما العمل اذا وقد فرغ من هذه من هذا كله، قال اعملوا فكل سيوجه لما خلق له، اللهم وجهنا لمرضاتك وطاعتك يا اكرم الاكرمين وبليه. قال حدثنا هشام قال اخبرنا العوام عن محمد بن ابي محمد مولى لعمر بن الخطاب عن ابي عبيده بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحنث الا كانوا له حصنا حصنا من النار، فقال يا رسول الله فان كان اثنين، قال وان كان اثنين، فقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لم اقدم الا اثنين، قال وان كان اثنين، قال فقال ابي بن كعب وابو المنذر سيد القرين لم اقدم الا واحدا، قال فقيل له وان كان واحدا، فقال انما ذاك عند صدمه الاولى وبلي، قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو زبير عن نافع بن جبير عن ابي عبيده بن عبد الله عن ابي ان المشركين شاغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، وقال فامر بلنا فاذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء وبلي، قال حدثنا هشام قال اخبرنا العوام عن جبله بن صحاب عن مؤثر بن عفازه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقد ليله اسري بابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وقال فتذكروا امر سعد فردوا امرهم الى ابراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها، فردوا الامر الى موسى عليه السلام فقال لا علم لي بها، فردوا الامر الى عيسى فقال فقال أما وجبته فلا يعلم أحد إلا الله عز وجل ذلك، وفيما عيد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج، وقال ومعي قاضبين فإذا راني ذاب كما يذب الرصاص، وقال فيهلك الله حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فقتلوا، قال فيهلكم الله ثم يرجع الناس إلى بلدهم وأوطانهم، وقال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون فيطعون بلادهم لا يأتون على شيء إلا لكوا ولا يمرون عالمين إلا شربوا، ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، قال فينزل الله عز وجل المطر فتجوى أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، قال أبي ذهب علي ها هنا شيء لما فموك آديم، وقال يزيد يعني ابن هارون ثم تنسف الجبل وثم تمد الأرض مد الأديم ثم رجع وتمد الأرض مد الأديم ثم رجع إلى حديث هشام قال ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن سعتك الحمل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا بلي، قال حدثنا عبد العزيز بن عابد الله بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن أبي ولي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا إنما البارعة دعا عنه صلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان بلى في أذني أو قال في أذني بلي، قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مسروق عن مسلم بن صبان قال كنت مع مسروق في بيت في تمثال مريم، فقال مسروق هذا تمثال كسرى، فقلت لا ولكن تمثال مريم، فقال مسروق اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون بني، قال حدثنا اسحق هو الازرق قال حدثنا سفيان عن ابي سقع عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقال قد رآني فإن شيطانا لا ينبغي له أن يتمثل به وبلي. قال حدثنا إسحاق وقال حدثنا الأعمش وعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجان اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزن بلي. قال حدثنا محمد بن فضيل عن خزيمة قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام صفين فقام صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصف الذي يلونه بصف الذين يلونه وركعتنا ثم قاموا فذهبوا فقام مقام فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو وجاء أولئك فقاموا مقامهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتنا ثم سلم ثم قاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام هؤلاء مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعتنا ثم سلموا بني. قال حدثنا محمد الفضيل قال حدثنا خزيمة الجزري وقال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوده وأمر أن يعلم الناس التحية لله والصلوات والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وبني. قال حدثنا محمد الفضيلي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فنرد فترد علينا فترد علينا فقال إن في أو قال في الصلاة لا شغل نبلي. قال حدثنا محمد بن فضلين قال حدثنا عطاء بن سبيع عن أبي الحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة نبلي. قال حدثنا عمرو بن الأيتم أبو قطنين قال حدثنا ابن سعودي عن سعد بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر؟ قال من يذكر منكم ليلة الصهباء؟ قال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي وإن بين يدي لتمرة أتسحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك حين طلع القمر بلي. قال حدثنا عمرو بن الأيتم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل زيد في الصلاة قيل صليت خمسا فسجد سجدة بلي. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع إذا فضلوا على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته بلي. قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن دم توبة؟ قال نعم. قال مرة سمعت يقول أن دم توبة بلي. قال حدثنا سفيان عن منصور عن عن وائل بن مهانة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي وكنا فإن كنا أكثر والنار فقامت امرأة ليست من علية النساء وقالت لما يا رسول الله قال لي أن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشر وبلي. قال حدثنا سفيان عن مصر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عن النبي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام وقال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السجدين بعد السهو في السهو بعد السلام وبلي. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن عازر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من اهل بيته واطي اسمه قال ابي حدثنا به في بيته في غرفة اراه ساله بعض ولد جعفر بن يحيى او قال يحيى بن خالد بن يحيى وبلي. قال حدثنا عمر بن عبيد عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الايام ولا يذهب الدار حتى يملك العرب رجل من بني حتى يملك العرب رجل من أهل بيت اسمه يواطي واسمه وبلي. قال حدثنا يحيى بن سعد عن سفيان قال حدثنا عاصم بن عازر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذهب الدنيا أو قال لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيت يواطي واسمه وبلي. قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عازر عن عبد الله أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات غرفة فأخذتها من فيه وإن فأولى رطب بها فلا أدري بأيها خدم فبأي حديث بعده يؤمنون أو قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون سبقت نحية فدخلت في جحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتم شرا ووقيت شركم بلي. قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا بمكة قبل أن نأتي. نعم. أحسن الله إليك. نعم شيخ. حاضر. حاضر شيخ. إذا كنا كذا قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتينه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضى وصل فسألته، فقال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمري ألا نتكلم في الصلاة. قال رحمة الله عليه: حدثنا سفيان عن جميع عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من حلف علي من أن يقتطع بها مالا مسلم لقي الله عز وجل وعليه غضبا. وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل، نعم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله بالله. قال: حدثنا سفيان عن جامعنا عن أبي ولين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنع عبد زكاة مالي إلا جعل له شجاع أقرع ويتبعه ويفر منه وهو يتبعه فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه في كتاب الله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعوذ بالله. قال سفيان مرة: يطوق في عنق بلي. قال: حدثنا سفيان عن عطين عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله دان إلا قد أنزل له شفاء من عالم أو من عالم وجهله من جهله بلي. قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر عن مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلدي، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وأن صاحبكم خليل الله عز وجل صلوات ربي وتسلمته عليك يا رسول الله بلي. قال: حدث رسولنا قال: سليمان سمعته شقيقا يقول: كنا ننتظر عبد الله في المسجد يخرج علينا، فجاءنا يزيد بن معاوية يعني النخعي قال: وقال الأدب فانظر فإن كان في الدار لعلي أن أخرج وليكم، فجاءنا فقام علينا فقال: إنه لا يذكر لي مكانكم، فما آتكم كراية أن أملكم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتخولون بالمواضة في الأيام كراية السامة علينا وبليه. قال: حدثنا سفيان عن يزيد عن أبي الكنود قال: أصبت خادما يوما فذكره فراوى ابن مسعود في يده، فقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وبليه. قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجيد عن أبي معمر عن ابن مسعود أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شقتني حتى نظر ولي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا بلي. قال: حدثنا سفيان عن ابن ابي نجح عن مجيد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: دخل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وحول الكعبه 630 نصب، فجعل يطعن وبيعود كان بيده ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعود بلي، جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهقا بلي. قال: حدثنا سفيان قال: وليس منها من يقدم دومها. وقرئ على سفيان قال: سمعت يحيى الجابر عن ابي مجد الحنفي انه قال: سمعت عبد الله رضي الله تعالى يقول: سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صليب الجنازه فقال: مدبوعه وليست بتابعه لي. قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا المشع عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى انه قال: فخرجت علينا حيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فابتدرناها فسبقتناه بلي. قال: حدثنا عبد الله بن ادريس قال: سمعت الاعمش يروي عن شقق قال: كان عبد الله رضي الله تعالى يخرج إلينا فأقول: إني لا أخبر بمكانكم، وما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراية وأن أملكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتخولون بالمواضة في الأيام كراية السامة علينا بلي. قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عبد الله أنه قال: إذا ركع أحدكم فليفترش ذراعي فخذي وليجنأ ثم طبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم طبق بين كفيه فأراهم. قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على نفسه، وقالوا: يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ وقال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك بلي. قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، يا بلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع ظهر على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عاد بدت نواجد، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدر الآية. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشعوث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قرأ سورة يوسف عليه السلام بحمصة، فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر، وقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس؟ لا أدعك حتى أجلدك حدا. قال فضربه الحد وقال والله لا هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمة الله عليه حدثنا معاذ قال حدثنا المشعوث عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلاقي عثمان رضي الله تعالى عنه فقام معه يحدث، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعل أن تذكرك ما مضى من زمنك؟ فقال يا عبد الله يا أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غضون البصر وعصرون الفرج، ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه لا وجاء بليه. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشعوث عن إبراهيم عن عبد الله بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. وبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشعوث عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهادة. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشعوث عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زعفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب يدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، قال فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، قال فيقال لا تذكر الزمن الذي كنت فيه؟ فقال فيقول نعم، فيقال لو تمنى فيتمنى، فيقال إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذ صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. بلي قال حدثنا معاوية قال حدثنا المشعوث عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إذا أحسنت في الإسلام وأخذ بما عملت في الجاهلية؟ فقال إذا أحسنت في الإسلام لم تؤخذ بما عملت في الجاهلية، وإذا أسأت في الإسلام أخذ بالأول والآخر. بلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشعوث عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حارب عليه من إن هو فيها فجر يقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله عز وجل وعليه غضبان، وقال لا تجعدوا في، والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا، فقال لليهودي يحلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي؟ فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن عازر عن ابن عن بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال يا غلام هل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شد؟ لم ينزو علي الفعل فأديت بشد فمسح ضرع فنزل لبن فحال بوفينا فشرب وسقى أبا بكر رضي الله تعالى عن ورضا. قال ثم قال للضراء اقلص، فقال قال ثم اتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول. قال ممسع راسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم رضي الله تعالى عن وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحابه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بإسنادي قال فتاه أبو بكر بصغرة منقورة فعتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشرب. قال ثم اتيته بعد ذلك قلت علمني من هذا القرآن. قال إنك غلام معلم. قال فقط من في 70 سورة رحمة الله عليه وبليه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبتعته برسالة، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وبلي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم نازل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقوم من يصلون صلاة لغير وقتها، فإذا أدركتم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. وبلي قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلا أدري زاد أم نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لا. وماذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فدنا رجلي فسجد سجدي سو. فلما سلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. الله أكبر. أنسى كما تنسون. وإذا شكى أحدكم في الصلاة فليتحرى الصلاة، فإذا سلم فليسجد سجدين. وبلي قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومي عن عبد الله رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صبر بعد الصلاة يعني لا شاء الآخرة إلا لأحد رجلين مسل أو مسافر. وبلي قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال ناس يا رسول الله أن أؤاخذ بعملنا بالجاهلية؟ فقال من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ به، ومن أساء فيؤخذ بعمله الأول والآخر. وبلي قال حدثنا جرير عن الركين عن القاسم بن حسن عن عمي عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر خلال تختم الذهب وجر الإزار والصفر يعني الخلوق وتغيير شبه. قال جرير إنما يعني بذلك نتفه وعزل الماء عن محله والرقى إلا بالمعودة وفساد صبي غير محرمه وعقد التمام والتبرج بزنته لغير محله وضرب بالكعب. بلي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان وعن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال قال سليمان وبعض الحديث عن عمرو بن مرة قال وحدثني أبي عن أبي ضحى عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقرأ عليه. قال قلت أقرأ عليك وعليك وانزل. قال إني أحب أن أسمع من غير فقرت حتى فإذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قرأ رأيت عيني تذرفان دموعا صلوات ربي وتسليمات عليه. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشوق عن شقيق بن سلمة قال جاء رجل إلى عبد الله من بني بجيلة يقال له نائك بن سنان فقال فقال يا عبد الرحمن كيف تقرأ هذه الآية آياء تجد أو ألفا مما إن غير آس؟ فقال له عبد الله أو كل القرآن عصيت غير هذه؟ قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذا الشعر إن من أحسن صلاة الركوع والسجود وليقرأن القرآن أقوم ولا يقرأ أن القرآن أقوم لا يجاوز تراقيم، ولكنه إذا قرأه فرسخ في القلب نفع. إني لعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه 60 سورتين في كل سورتين في ركعة. قال ثم قام فدخل فقال فجاء علقمة فدخل عليه فقال فقلنا له سلوا لنا عن النظائر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه 2 سورتين في ركعة. قال فدخل فسأله ثم خرج إلينا فقرأ 20 سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله. وبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشعوذ عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما فقال فقال رجل من النصارى رضي الله تعالى عنهم إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قال فقلت يا عدو الله أما لا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت؟ قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه. قال ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو معاوية قال حدثنا المشعوذ عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبشر المرأة حتى تصف لزوجها كأن إنما ينظر إليه. وبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال إني قد خبأت لك خبأ. قال ابن صياد دخ. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو وقد ركب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله دعني اضرب عنقه. قال: الا ان يكن الذي ذهب فلن تستطيع قد لو لي. قال: حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: لكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فهو يمسح عن وجهه الدماء ويقول: رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون بلي. قال: حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي ذنب اكبر؟ قال: ان تجعل لله ندا وخرقك. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك ان يطعم معك. قال: ثم اي؟ قال: ان تزاني حليلة جارك. قال: قال عبد الله رضي الله تعالى: فانزل الله تصدق ذلك والذين لا يدعون مع الله الى ان اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. قال: حدثنا معاوية قال حدثنا الاعمش عن موسى بن عن مسروق انه قال: جاء رجل الى عبد الله رضي الله تعالى فقال: اني تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يقول في هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى آخره يغشاهم يوم القبض دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام. قال: وقال عبد الله: من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. نعم شيخ. حاضر شيخ، حاضر شيخ، حاضر شيخ، جزاك الله عنا خيرا شيخي وأستاذي وحفظك الله شيخي، في أمان الله أستاذي، أكرمكم الله شيخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله شيخي. آخر ما قرئ دعا عليهم وتوقف المجلس في حدود 25 بتوقيت هنا في أمريكا، خمسة يعني 1 أو 25 دقيقة ظهرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد وضعت في صفحتي الصفحة الأخيرة من الإجازة التي قد أجازنا بها فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز إسماعيل الوشاح حفظه الله تعالى، ولعل يعني بعض إخواننا قد اطلع عليها ولعل البعض الآخر لم يطلع عليها بعد. وضعتها في صفحتي في الفيسبوك. شايف إيش اللي بتكتبوه على الصفحة بس النظارة الأخرى دقيقة أقوى شوية، مش عارف إيش الشاشة.